الصوتية الرابعة عشر من كتاب النبي القائد لفضيلة الشيخ أبو حمزة المهاجر رحمه الله. فصل: هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل المسلمين ببدر؟ روى عبد الرزاق 6637 وابن أبي شيبة 32824 بسند صحيح مرسلا عن عطاء بن أبي رباح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قتل بدر، ويرده ما رواه الستة إلا مسلما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين رجلين من قتل أحد ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم ولم يصل عليهم، ولم يغسلوا. ولا يخالف هذا ما رواه الشيخان وأبو داود والنسائي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قتل أحد بعد 8 سنين صلاته على الميت كالمودع للأحياء والأموات، لأن المراد بالصلاة هنا الدعاء، وقوله صلاته على الميت المراد به كدعائه للميت من غير نية ولا تكبير. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على قتل أحد، وما روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليهم وكبر على حمزة 70 تكبيرة لا يصح. وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحي على نفسه. قال: وأما حديث عقبة بن عامر فقد وقع في نفس الحديث أن ذلك كان بعد 8 سنين، يعني والمخالف يقول: لا يصلي على القبر إذا طالت المدة. قال: وكان صلى الله عليه وسلم دعا لهم واستغفر لهم حين علم قرب أجله توديعا لهم بذلك، ولا يدل ذلك على نسخ هذا الحكم الثابت. فصل عين رضي الله عنه يزيد في تكبيره على جنائز البدرين. روى البخاري 3782 عن عبد الله بن معقل أن علي رضي الله عنه كبر على سهل بن حنيف فقال: إنه شهد بدرا. وروى عبد الرزاق 6403 بسند صحيح عن شعبي قال: حدثني عبد الله بن معقل أن عليا صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه 6، ثم التفت إلينا فقال: إنه بدري. قال الشعبي: وقدم اللقمة من الشام فقال لابن مسعود: إن أخوتك بالشام يكبرون على جنائزهم 5، فلو اقتم لنا وقتا نتابعكم عليه. فأطرق عبد الله ساعة ثم قال: انظروا جنائزكم فاكبروا عليها ما كبروا أمتكم، لا وقت ولا عدد. قال الحافظ في الفتح 7 من 403 إلى 404 قوله: كبر على سهل بن حنيف أي الأنصاري. قوله: فقال: لقد شهد بدرا كذا في الأصول لم يذكر عدد تكبير، وقد أورده أبو نعيم في المستخرج من طريق البخاري بهذا الإسناد فقال فيه: كبر 5. وأخرجه البغوي في معجم الصحابة عن محمد بن عباد بهذا الإسناد، والإسماعيلي والبرقاني والحاكم من طريقه فقال 6. وكذا أورده البخاري في التاريخ عن محمد بن عباد، وكذا أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة وأورده بلفظ 5. زاد في رواية الحاكم التفت إلينا فقال: إنه من أهل بدر. وقول علي رضي الله عنه: لقد شهد بدرا، يشير إلى أن لمن شهدها فضلا على غيرهم في كل شيء حتى في تكبيرات الجنازة، وهذا يدل على أنه كان مشهورا عندهم أن التكبير 4، وهو قول أكثر الصحابة، وعن بعضهم التكبير 5. وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم حديث مرفوع في ذلك، وقد تقدم في الجنائز أن أنسا قال: إن التكبير على الجنازة 3، وإن الأولى للاستفتاح. وروى ابن أبي خيثمة من وجه آخر مرفوعا إنه كان يكبر 4 و5 و6 و7 و8 حتى مات النجشي فكبر عليه 4، وثبت على ذلك حتى مات. وقال أبو عمر: انعقد الإجماع على أربع، ولا نعلم من فقهاء الأمصار من قال بخمس إلا ابن أبي ليلى انتهى. وفي المبسوط للحنفية عن أبي يونس مثله، وقال النووي في شرح المهذب كان بين الصحابة خلاف ثم انقرض وأجمعوا على أنه أربع، لكن لو كبر الإمام خمسا لم تبطل صلاته إن كان ناسيا، وكذا إن كان عامدا على الصحيح، لكن لا يتابعه المأموم على الصحيح، والله أعلم. فصل عدد قتل المشركين وأسراهم في بدر. ثبت أن عدد قتلاهم سبعين، وكذلك عدد أسراهم. فعن البراء بن عازب رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري 3764، قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم على للرماة يوم أحد عبد الله بن جبير فأصبوا منا سبعين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصبوا من المشركين يوم بدر 470 أسيرا و70 قتيلا. قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال. وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير قال: كان أول قتيل قتل يوم بدر من المسلمين مهجع مولى عمر بن الخطاب ورجل من الأنصار، فهزم يومئذ المشركون، وقتل منهم زيادة على 70 منهم، وأسر منهم مثل ذلك. فصل: النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل نفر من أسار المشركين صبرا، والصبر الحبس. قال أبو عبيد بن سلام في غريب الحديث 1254، وأصل الصبر الحبس، وكل من حبس شيئا فقد صبره. ومنه الحديث الآخر في رجل أمسك رجلا فقتله آخر فقال: اقتلوا القاتل واصبروا الصابر، قوله: اصبروا الصابر يعني احبسوا الذي حبسه للموت حتى يموت. ومنه يقال للرجل يقدم فتضرب عنقه: قتل صبرا، يعني أنه أمسك على الموت. فعن ابن عباس قال: فاد النبي صلى الله عليه وسلم أسار بدر، وكان فداء كل واحد منهم 4000، وقتل عقبة بن أبي معيط قبل الفداء، قام إليه علي بن أبي طالب فقتله صبرا، فقال: من للصبية يا محمد؟ قال: النار. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قتله لوعد توعده إياه صلى الله عليه وسلم وهو بمكة أن يقتله صبرا. فقد روى ابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل بسند صحيح كما قال السيوطي في الدر المنثور 650 من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا معيط كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة لا يؤذيه، وكان رجلا حليما، وكان بقية قريش إذا جلسوا معه آذوه، وكان لأبي معيط خليل غائب عنه بالشام، فقالت قريش: صبأ أبو معيط، وقدم خليله من الشام ليلنا، فقال: لا مرأت، ما فعل محمد مما كان عليه؟ فقالت: أشد مما كان أمرا. فقال: ما فعل خليلي أبو معيط؟ فقالت: صبأ، فبات بليلة سوء. فلما أصبح أتاه أبو معيط فحياه فلم يرد عليه التحية، فقال: مالك لا ترد علي تحيتي. فقال: كيف أرد عليك تحيتك وقد صبوت؟ قال: أو قد فعلتها قريش؟ قال: نعم. قال: فما يبرئ صدورهم إن أنا فعلت؟ قال: تأتيه في مجلسه وتبزق في وجهه وتشتمه بأخبث ما تعلمه من الشتم، ففعل. فلم يزد النبي صلى الله عليه وسلم أن مسح وجهه من البزاق، ثم التفت إليه فقال: إن وجدتك خارجا من جبال مكة أضرب عنقك صبرا. فلما كان يوم بدر وخرج أصحابه أبى أن يخرج، فقال له أصحابه: اخرج معنا. قال: قد وعدني هذا الرجل إن وجدني خارجا من جبال مكة أن يضرب عنقي صبرا. فقالوا: لك جمل أحمر لا يدرك، فلو كانت الهزيمة طرت عليه. فخرج معهم، فلما هزم لا المشركين وحل به جمله في جدد من الأرض، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيرا في 70 من قريش، وقدم إليه أبو معيط فقال: تقتلني من بين هؤلاء؟ قال: نعم، بما بزقت في وجهي. فأنزل الله في أبي معيط، ويوم يعض الظالم على يديه، إلى قوله: وكان الشيطان للإنسان خذولا. الفرقان 2:7-29. كما قتل النضر بن الحارث الذي أنزل الله فيه قوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. الأنفال 3:1. أخرج ابن جرير 1:3-504 عن سعيد بن جبير بسند صحيح مرسلا قال: قتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر صبرا عقبة بن أبي معيط وطعيمة بن عدي والنضر بن الحارث، وكان المقداد أسر النضر، فلما أمر بقتله قال المقداد: يا رسول الله أسيري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه كان يقول في كتاب الله ما يقول. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، فقال المقداد: أسيري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أغن المقداد من فضلك. فقال المقداد: هذا الذي أردت، وفيه نزلت هذه الآية: وإذا تتلى عليهم آياتنا الآية. وهؤلاء الذين قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صبرا على الرغم من أنهم لم يكونوا رؤوس المشركين، لكنهم كانوا من عتاة المجرمين المحدين لله ورسوله، فكانوا باصطلاح اليوم بحق مجرمي حرب وعقيدة. وجاءت قتيلة شرطة ابنة النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة العبدري شرطة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنشدته: أم حمد يا خير ضنء كريمة من قومها والفحل فحل معرق، ما كان ضرك لو مننت وربما من نلفة وهو لمغيط المحنة، وانظر أقرب من قتلت قرابة، وأحقهم إن كان عبق يعطى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إني لو سمعت هذا قبل قتله لم أقتله، وهذا ليس معناه الندم، لأنه عليه السلام لا يقول ولا يفعل إلا حقا، لكن معناه لو شفعت عندي بهذا القول لقبلت شفاعتها، وفيه تنبيه على حق الشفاعة وضراعة، ولا سيما الاستعطاف بالشعر، فإن مكارم الأخلاق تقتضي إجازة الشاعر وتبليغه قصده، والله أعلم. فصل: النبي صلى الله عليه وسلم يشاور الصحابة بشأن الأسر. عن ابن عباس قال: فلما أسروا الأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسار؟ فقال أبو بكر: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت. فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان. قلت: يا رسول الله، أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل له عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى قوله: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فأحل الله الغنيمة لهم. قوله: هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها، يعني أشرافها. الواحد صنديد بكسر الصاد، والضمير في صناديدها يعود على أئمة الكفر أو مكة. وقوله تعالى حتى يثخن في الأرض، أي يكثر القتل والقهر في العدو. وفي مسند أحمد 1383 وغيره عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هؤلاء الأسر؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله، قومك وأهلك استبقهم واستاني بهم لعل الله أن يتوب عليهم. وقال عمر: يا رسول الله، أخرجوك وكذبوك، قربهم فاضرب أعناقهم. وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله، انظر واديا كثير الحطب فأدخلهم فيه ثم أضرم عليهم نارا. فقال العباس: قطعت رحمك. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليهم شيئا. فقال ناس: ياخذ بقول أبي بكر. وقال ناس: ياخذ بقول عمر. وقال ناس: ياخذ بقول عبد الله بن رواحة. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن، وإن الله ليشد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة. وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم عليه السلام قال: من تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ومثلك يا أبا بكر كمثل عيسى قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وإن مثلك يا عمر كمثل نوح قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وإن مثلك يا عمر كمثل موسى قال: رب أشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. أنتم عالة فلا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضربة عنق. قال عبد الله: فقلت: يا رسول الله، إلا سهيل ابن بيضاء فإني قد سمعته يذكر الإسلام. قال: فسك. فما رأيتني في يوم أخوف أن تقع علي حجارة من السماء في ذلك اليوم، حتى قال: إلا سهيل بن بيضاء، فأنزل له عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، إلى قوله: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وفي رواية أخرى 1384 قال: إلا سهيل بن بيضاء، وقال في قول أبي بكر. فقال أبو بكر: يا رسول الله، عترتك وأصلك وقومك تجاوز عنهم، يستنقذهم الله بك من النار. وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله، أنت بواد كثير الحطب فأضرمه نارا ثم ألقهم فيه. فقال العباس: قطع الله رحمك. ورواية أخرى كذلك 1384 فقام عبد الله بن جحش فقال: يا رسول الله، أعداء الله كذبوك وآذوك وأخرجوك وقاتلوك، وأنت بواد كثير الحطب، فاجمع لهم حطبا كثيرا ثم أضرمه عليهم. وقال سهل بن بيضاء. الفوائد: قول الجمهور: إن الأمر في أسر الكفرة من الرجال إلى الإمام يفعل ما هو الأحظ للإسلام والمسلمين. وقال الزهري ومجاهد وطائفة: لا يجوز أخذ الفداء من أسار الكفار أصلا. وعن الحسن وعطاء: لا تقتل الأسار بل يتخير بين المن والفداء. وعن مالك: لا يجوز المن بغير فداء. وعن الحنفية: لا يجوز المن أصلا لا بفداء ولا بغيره، فيرد الأسير حربيا. قال الطحاوي: وظاهر الآية حجة للجمهور، وكذا حديث أبي هريرة في قصة ثمامة، لكن في قصة ثمامة ذكر القتل. وقال أبو بكر الرزي: احتج أصحابنا لكراهة فداء المشركين بالمال بقوله تعالى: لولا كتاب من الله سبق الآية، ولا حجة لهم، لأن ذلك كان قبل حل الغنيمة، فإن فعله بعد إباحة الغنيمة فلا كراهة انتهى. وهذا هو الصواب. فقد حكى ابن القيم في الهدي اختلافا، أي الأمرين أرجح، ما أشار به أبو بكر من أخذ الفداء أو ما أشار به عمر من القتل. فرجحت طائفة رأي عمر لظاهر الآية ولما في القصة من حديث عمر من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبكي لما عرض على أصحابك من العذاب لأخذهم الفداء. ورجحت طائفة رأي أبي بكر لأنه الذي استقر عليه الحال حينئذ، ولموافقة رأي الكتاب الذي سبق، ولموافقة حديث سبقت رحمتي غضبي، ولحصول الخير العظيم بعد من دخول كثير منهم في الإسلام والصحبة، ومن ولد لهم من كان، ومن تجدد، إلى غير ذلك مما يعرف بالتأمل. وحمل التهديد بالعذاب على من اختار الفداء فيحصل عرض الدنيا مجردا وعفى الله عنهم ذلك. والقول الراجح إن شاء الله قول الجمهور، فهو يعمل جميع الأدلة، وبه جاءت السنة وصارت عليه الأمة. قال أبو عبيد: لا نسخ في شيء من هذه الآيات، بل هي محكمة، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم عمل بما دلت عليه كلها في جميع أحكامه، فقتل بعض الكفار يوم بدر وفد بعضا ومن على بعض، وكذا قتل بني قريظة ومن على بني المصطلق، وقتل ابن خطل وغيره بمكة ومن على سائرهم، وسب هوازن ومن عليهم، ومن على ثمامة بن أثال. فدل كل ذلك على ترجيح قول الجمهور إن ذلك راجع إلى رأي الإمام، ومحصل أحوالهم تخيير الإمام بعد الأسر بين ضرب الجزية لمن شرع أخذها منه، أو القتل، أو الاسترقاق، أو المن بلا عوض أو بعوض، هذا في الرجال. وأما النساء والصبيان فيرقون بنفس الأسر، ويجوز المفادات بالأسيرة الكافرة بأسير مسلم أو مسلما عند الكفار، ولو أسلم الأسير زال القتل اتفاقا. وهل يصير رقيقا أو تبقى بقية الخصال؟ قولان للعلماء، وفيه استحباب المشورة، وهي استطلاع رأي الخبراء وأصحاب الرأي في مسألة معينة لاختيار الأصلح. روى الطبري في تفسيره 7344 عن الحسن: ما شاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمورهم. وفي لفظك ما عند ابن أبي حاتم 4462 بسند قوي، كما قال الحافظ في الفتح 13420: إلا عزم الله لهم بالرشد أو بالذي ينفع. ومدح الله أهل الإيمان، فقال سبحانه: ذو أمرهم شور بينهم، الشور 3-8. وقال تعالى: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، آل عمران 1-5-9. قال أبو جعفر الطبري رحمه الله في تفسيره 7: من 345 إلى 346، إن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بمشاورة أصحابه فيما حزبه من أمر عدوه ومكيد حربه، تألفا منه بذلك من لم تكن بصيرته بالإسلام البصيرة التي يؤمن عليه معها فتنة الشيطان، وتعريفا منه أمته مأت الأمور التي تحزبهم من بعده ومطلبها، ليقتدوا به في ذلك عند النوازل التي تنزل بهم، فتشاوروا فيما بينهم، كما كانوا يرونه في حياته صلى الله عليه وسلم يفعله، فأما النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله كان يعرفه مطالب وجوه ما حزبه من الأمور بوحيه أو إلهامه إياه صواب ذلك، وأما أمته فإنهم إذا تشاوروا مستنين بفعله في ذلك على تصادق وتأخي للحق وإرادة جميعهم للصواب من غير ميل إلى هوى ولا حيد عن هدى، فالله مسددهم وموفقهم. وفي حديث أبي هريرة: ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من النبي صلى الله عليه وسلم ورجاله ثقات إلا أنه منقطع. وقد بوب البخاري رحمه الله لذلك فقال في كتاب الاعتصام 28: باب قول الله تعالى: ذو أمرهم شورى بينهم، ذو شاورهم في الأمر، وأن المشاورة قبل العزم والتبين لقوله: فإذا عزمت فتوكل على الله. فإذا عزم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لبشر تقدم على الله ورسوله. وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد في المقام والخروج فرأوا له الخروج، فلما لبس لامته وعزم قالوا أقم، فلم يمل إليهم بعد العزم وقال: لا ينبغي لنبي يلبس لامته فيضعها حتى يحكم له، وشاور علي وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة فسمع منهما حتى نزل القرآن فجلد الرمين ولم يلتفت إلى تنازعهم ولكن حكم بما أمره الله. وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة، فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تابعه بعد عمر، فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة إذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين وأحكامه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهولا كانوا أو شبانا، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. قال ابن بطال في شرح الصحيح 2:30: وأما قول البخاري فكان الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم، فبذلك تواصل العلماء والحكماء. قال سفيان الثوري: ليكن أهل مشورتك أهل التقوى والأمانة ومن يخشى الله. فإذا أشار أحد برأي سأله من أين قاله، فإن اختلفوا أخذ بأشبههم قولا بالكتاب والسنة ولا يحكم بشيء حتى يتبين له حجة يجب الحكم بها. وقول البخاري فإذا وضح الكتاب والسنة، يعني إن وجد فيهما نص لم يتعدوه، وإن لم يوجد نص وسعهم الاجتهاد. وقال الشافعي: وإنما يؤمر الحاكم بالمشورة لأن المشير ينبهه لما يغفل عنه ويدله من الأخبار على ما يجهله، فأمن أن يقلد مشيرا فلم يجعل الله هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي سعيد كما في صحيح البخاري 6773 قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تامره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تامره بالشر وتحضه عليه. فالمعصوم من عصم له تعال. قال ابن بطال رحمه الله 1:595: ينبغي لمن سمع هذا الحديث أن يتأدب به ويسأل الله العصمة من بطانة الشر وأهله، ويحرض على بطانة الخير وأهله. قال سفيان الثوري: ليكن أهل مشورتك أهل التقوى وأهل الأمانة ومن يخشى الله. قال سفيان: وبلغني أن المشورة نصف العقل.